هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ على بركة الله في هذه الدروس التعليق على تفسير الجلالين بإذن الله تعالى، حتى يكون هذا الدرس بداية للمفسر إن شاء الله، ومعينا له على فهم كلام المؤلفين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. وقد سبق أن عرفنا بالتفسير وبمنهجه في المحاضرة التمهيدية لهذه السلسلة من الدروس. نبدأ على بركة الله في هذا الدرس، وسوف نعلق نقرأ المتن ونعلق عليه تعليقا مختصرا فقط، ونحرص في كل مجلس على أن ننجز بإذن الله تعالى 6 صفحات من التفسير، ونسأل الله الإعانة في ذلك. وتفضل الشيخ أحمد لعلك تقرأ علينا من تفسير الجلالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جلال الدين المحلي: سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. نعم، سورة الفاتحة هذه هي السورة التي توقف عندها المحلي رحمه الله. جلال الدين المحلي بدأ في آخر عمره بتصنيف هذا التفسير، فابتدأ به من سورة الكهف، وانتهى من سورة الناس، ثم بدأ يفسر سورة الفاتحة حتى ختمها، ثم بدأ إلى 26 آية من سورة البقرة، ثم توفي. فجاء السيوطي فاستبعد ما فسره من سورة البقرة، وفسر هو من سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء. ولذلك المحلي ليس له مقدمة، نحن بدأنا مباشرة هكذا. وفي المخطوطات وبعض المطبوعات تجدون سورة الفاتحة في آخر التفسير وليست في أوله، لأنهم يلحقونها بما أنهاه المحلي ويبدأون بسورة البقرة التي بدأها السيوطي. لكن هنا نبدأ بالفاتحة التي انتهى بها المحلي. المحلي هنا يقول سورة الفاتحة هذا هو اسمها الذي سميت به، وسميت بسورة أم القرآن، وسميت بالسبع المثاني، ولها أسماء، وسميت بسورة الصلاة. ويقول المحلي مكية، أي هذه السورة سورة مكية، ولم يذكر الخلاف في كونها مدنية ومكية، أن هناك من قال أنها مكية، ومنهم من قال أنها مدنية، ومنهم من قال إنها نزلت مرتين، نزلت في مكة مرة ونزلت في المدينة مرة. ولذلك قوله هنا هو القول الراجح، هو قد اقتصر عليه، وهو أنها مكية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما هي 7 المثاني قال: سورة الفاتحة أم الكتاب، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبالإجماع فسورة الحجر سورة مكية، وقد ذكرت فيها سورة الفاتحة، إذن فهي مكية. يقول 7 آيات، أي عدد آيات سورة الفاتحة 7 آيات. لكن كيف تكون 7 آيات؟ إذا كانت البسملة آية من سورة الفاتحة، وهذا هو قول الشافعي وقول عدد من العلماء، والذين قراء الكوفة كلهم يعدونها من الفاتحة، فيعتبرون يقولون 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه 7. ولذلك يقول هنا بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها كما عددت لكم. لكن إذا كانت البسملة ليست آية من الفاتحة، كيف تكون 7 آيات؟ لأن لابد تكون الفاتحة 7 آيات، لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني. قال وإن لم تكن منها، يعني لم تكن البسملة من الفاتحة، فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، يعني تكون إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا معنى كلام المحلي. والراجح هو أنها ليست آية من الفاتحة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست آية منها. طيب، والصحيح في البسملة أنها آية منفصلة نزلت للفصل بين السور، وهي في أول كل سورة إلا سورة براءة، وهي جزء من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال المحلي ويقدر في أولها قولوا، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد، أي أنه يقدر قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كأنه أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقولوا هذه الآيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا معنى قول المحلي. وكما ذكر الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله أن سورة الفاتحة بطبيعتها أشبه ما تكون بالمقدمة بين يدي القرآن الكريم أو الاستدعاء، لأن العباد يطلبون فيها من الله سبحانه وتعالى الهداية، فكأن سورة الفاتحة هي خطاب من العباد لله، وبقية القرآن الكريم هو خطاب من الله لعباده، فكأن العباد يقولون في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فيأتي الجواب في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب، تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، غلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم لم يفسرها المحلي ولم يفسرها السيوطي، والبسملة تفسيرها واضح، وهي يعني ابتداء في أول كل أمر، كأنه يقول هنا ابتدئ في هذا التفسير بسم الله الرحمن الرحيم، والمقصود جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن اسم مفرد، وإذا أضيف إلى مفرد بسم الله المفرد المضاف إذا أضيف فإنه يدل على العموم، يعني المقصود بكل أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى نبدأ ونستعين بها، والرحمن الرحيم مشتقا من الرحمة، وسوف يأتي في الفاتحة، ولذلك لم يفسرها المحلي. يقول الحمد لله، قال المحلي جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. الحمد لله، الحمد هو الثناء، وقد فسره المحلي في سورة الكهف، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأفعاله ويعني نعمه الاختيارية، وهي جملة خبرية المقصود بها الإخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. فقال المحلي قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، نعم فهو مالك له، أو مستحق لأن يحمدوه، نعم وأيضا هو سبحانه وتعالى مستحق للحمد، فهي تدل على المعنيين. والراجح هو أن اللام هنا الحمد هو الاستحقاق، أن الله هو المستحق لجميع أنواع المحامد سبحانه وتعالى. ثم قال والله علم على المعبود بحق، يعني لفظ الجلالة الله هو علم على الذات الإلهية، وكل الأسماء الأخرى والصفات هي تأتي صفة، فيقال الله الرحيم، الله العزيز، الله الحكيم، كلها تأتي صفات لهذا الاسم الأعظم أو الاسم العظيم وهو لفظ الجلالة الله. ويقال أن سيبويه رحمه الله عندما ذكره في كتابه قال الله هو أعرف المعارف على الإطلاق، عندما رؤي بعد موته رحمه الله قالوا أن الله قد غفر له بهذه الكلمة الجميلة عندما قال أن الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. والمحلي يقول هنا هو علم على المعبود بحق، أي على الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة دون سواه. ثم قال رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، فقال المحلي أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيره، كل منها يطلق عليه عالم. ولذلك العالمين هم كل المخلوقات، كل من سوى الله سبحانه وتعالى يقال لهم عالمون. لكنه يقول هنا عالم، وغلب في جمعه بالياء والنون فقيل عالمون أو عالمين، غلب فيه العقلاء، غلب فيه أولو العلم من العقلاء على غيرهم، يعني من الجماد ومن الحيوانات، ولم يقل عوالم، رب العوالم مثلا فيجمع جمع تكسير، وإنما جمع بالياء والنون على صيغة جمع المذكر السالم إشاء أو الملحق بجمع المذكر السالم لتغليب العقلاء وتغليب أولو العلم كما قال. قال وهو من العلامة، يعني اشتقاق عالم من العلامة لأنه علامة على موجده سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. الرحمن الرحيم هي إثبات لصفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. الرحمن على وزن فعلان، هو ذو الرحمة العامة والعظيمة، لأن صيغة فعلان دائما تدل على الامتلاء مثل غضبان ونحو ذلك. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين، فهي رحمة خاصة. فالرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة الواصلة. فيقول هنا أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. نحن نقول هنا هذا فيه تأويل للصفة، فهو قد فسر الصفة بلازمها مع أن لازمها صحيح، لكننا نقول نثبت لله بأنه رحيم سبحانه وتعالى ورحمن، ونثبت له صفة الرحمة كما أثبتها لنفسه، زائد ما ذكره المحلي من إثبات لازمها، وهي أنه يلزم من الرحمة إرادة الخير لمن يريد الله به الرحمة سبحانه وتعالى. فهذه الصفة ينبغي، وأمثالها في القرآن الكريم، أن نثبتها لله كما أثبتها، ولا نؤولها ولا نصرفها ولا نفسرها باللازم فقط. طيب، ملك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. نعم، ملك يوم الدين أي الجزاء، يعني الدين هنا المقصود به الجزاء. والدين له عدة معاني في اللغة، لكنه هنا بمعنى الجزاء، يعني يوم الحساب ويوم القيامة. قال وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم. يعني يقول لماذا قال الله مالك يوم الدين، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك الدنيا ومالك الآخرة وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، فلماذا قال مالك يوم الدين فقط؟ قال هنا لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى. يعني الملك في الدنيا فيه شبهة، فلان ملك وفلان ملك، ملك جزئي، لكنه في الآخرة لا يوجد ملك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك خص الله بالذكر ملك يوم الدين. قال المحلي بدليل لمن الملك اليوم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل فيقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، لأنه لا يوجد ملك لأحد يوم القيامة إلا لله، فهذا سبب تخصيصه بالذكر في قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهي قراءتان، ملك من الملك ومالك من الملك. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، لأن الرجل قد يكون ملكا يملك السلطة والجبروت والقهر، ولكنه لا يتصرف في أموال الناس مثلا، وقد يكون مالكا لماله متصرفا فيه، لكنه لا يملك السلطة والقهر للناس على الناس، فهو إما أن يكون مالك فليس وليس بملك، أو ملك وليس بمالك. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ملك مالك، فهو ملك قاهر سلطته قاهرة على الجميع، ومالك متصرف في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا توجيه للقراءة، وكما تلاحظون المحلي هنا ويفسر القرآن بالقرآن. قال فمعناه مالك الأمر كله يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما، أي أنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين دائما، ومالك الملك دائما، وليس المقصود في وقت دون وقت. وقال المحلي كغافل الذنب، يعني غافل الذنب ليس المقصود به مرة واحدة، وإنما يعني من صفاته الثابتة أنه غفور وغافر في كل وقت. قال فصح وقوعه صفة لمعرفة، لأن هذه كلها صفات لقوله لله، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى معرفة، فقلنا الحمد لله، ثم جاءت ما بعده صفات، الرحمن الرحيم صفة لله، مالك يوم الدين صفة أيضا لله سبحانه وتعالى، فصح وقوع مالك هنا صفة لله وهو معرفة. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. نعم، المحلي هنا يشير إلى مسألة في التفسير، لاحظوا، يقول معنى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. طيب، هو يشير قوله نخصك، من أين جاء بكلمة نخصك؟ لم يشر إلى من أين جاء بها، لكن في الحقيقة هو جاء بها من لفتة بلاغية مشهورة، وهو التقديم والتأخير. فالله لم يقل نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد. إياك مفعول به مقدم، نعبد فعل وفاعل، وإياك مفعول به مقدم، نستعين فعل وفاعل. التقديم لما حقه التأخير، يعني التقديم للمفعول به هنا يدل على الاختصاص، أي نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك، وهذه الآية تدل على كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا. فالمحل هنا فسر الهداية في هذه الآية بأنها هداية الدلالة، أرشدنا، والصحيح أنها تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق أيضا، لأن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهي بالإيضاح والبيان، ويعني بيان الحق وطرق الحق وطرق الضلال، هذه هداية الدلالة وإرشاد، وهذه الله سبحانه وتعالى تولاها، وأيضا كلف بها رسله والدعاة والعلماء، كلهم يقومون بهداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة به سبحانه وتعالى، لا ليست لأحد من غيره، لا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق وهداية إلهام، وأما وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد. فالاقتصار هنا في اهدنا الصراط المستقيم على دلالة الإرشاد غير صحيح، وإنما هي تشمل أي أرشدنا ووفقنا إليه. ثم قال ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني إعراب صراط الذين أنعمت عليهم بدل كل من كل، فكأنك تقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أنت قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كان سائلا سأل ما هو الصراط المستقيم، فقال في الجواب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته، أي أيضا صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء الذين أنعمت عليهم، هذا أيضا بدل آخر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود. الحقيقة المغضوب عليهم تفسيرها هم الذين يعبدون الله أو يعرفون الحق ولكنهم يتبعون غيره، ومن أبرزهم اليهود، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هنا في هذه السورة بأنهم اليهود، فاقتصر المحلي على تفسيره باليهود، وهو تفسير بالمثال، غير المغضوب عليهم قال اليهود، والصحيح أنهم مثال على المغضوب عليهم، وإلا فالمغضوب عليهم هو كل من يعرف الحق ويتبع الباطل. قال ولا وغير الضالين، أي أن المقصود بقوله ولا أي غير، أي غير المغضوب عليهم وغير الضالين. والضالون هم الذين يعبدون الله على ضلاله، ومن أبرزهم النصارى، وقد ورد تفسير الضالين في القرآن في هذه السورة بالنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصر المحلي عليه. ثم قال المحلي ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، يعني أيضا أن إشارة إلى أن هذا البدل أو إعرابها بدلا يفيدنا أن النصارى واليهود ليسوا بمهتدين، لأنهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم اتباعه وهم على ضلال في بقائهم على ما هم عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إشارة إلى أن هذا آخر ما فسره المحلي، فهذه خاتمة تشير إلى انتهائه من عمله. هل هي من صنيع المحلي؟ الله أعلم. هل هي أضافها السيوطي؟ الله أعلم، لكنها يعني موجودة في كل النسخ. طيب، على بركته، تفضل يا شيخ أحمد، سورة البقرة. قال الإمام جلال الدين السيوطي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. سورة البقرة هذا هو اسمها التوقيفي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فهذه هي التسمية الصحيحة والتوقيفية والمشهورة لهذه السورة، وليس بصحيح ما يقوله بعضهم من أنه لا يصح أن تقول سورة البقرة، وإنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة، بل هذا نص صريح في جوازه. قال المحل السيوطي رحمه الله، نبدأ الآن مع السيوطي. السيوطي يبدأ من تفسير سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء. قال: مدنية 286 آية، أي سورة مدنية، وهي بالإجماع فعلا سورة مدنية بجميع آياتها، وعدد آياتها 286 أو 287 على اختلاف العدد، والخلاف فقط هو في سورة في آية الكرسي، بعضهم يقسمها آيتين وبعضهم يبقيها آية واحدة. ثم مقدمة السيوطي رحمه الله التي قرأها الأخ أحمد ذكر فيها أنه فعلا سوف يكمل تفسير المحلي، وأن المحلي قد فسر من الكهف إلى آخر الناس وسورة الفاتحة، وهو سيكمل من البقرة إلى نهاية الإسراء. فهنا قدم بمقدمة، وفي نهاية الإسراء يختم بخاتمة قصيرة. ويقول ذكر المنهج باختصار الذي سار عليه المحلي وسيسير عليه. قال: بتتمة على نمط من ذكر ما يفهم به، على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، يعني باختصار، والاعتماد على أرجح الأقوال من وجهة نظره، لأنه قد يرجح غير الراجح، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه اللطيفة، وقد ذكر قراءات مشهورة وغير مشهورة على وجه الاصطلاح، وسوف نذكرها إن شاء الله عند الحاجة. كما مر معنا قبل قليل في سورة الفاتحة ذكر مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما قراءتان من القراءات المتواترة السبعية. نعم، نبدأ في ألف لام ميم، بسم الله. سورة البقرة مدنية، وهي 287 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. هدى خبر ثان أي هاد للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. نعم، ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. السيوطي هنا يقول: الله أعلم بمراده بذلك، وهو يقلد في ذلك شيخه المحلي عندما فسر سورة مريم وغيرها، فقال: الله أعلم بمراده بذلك. وفي الآية رقم 7 من سورة آل عمران في قوله: وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال السيوطي في تفسيرها: أي لا يعلمها إلا الله كأوائل السور. هذا قول طبعا، وهو الذي اختاره الجلالان، وهو قول من الأقوال التي يعني رويت في تفسير الآية، وإن كان لم يؤثر هذا القول عن طبقات السلف الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يعني أنهم يقولون أنها مما استأثر الله بعلمه، وإنما السلف رحمهم الله خاضوا في تفسيرها، فبعضهم قال أنها من باب التحدي، وبعضهم قال أنها يعني حروف تدل على ما حذف من أسماء الله التي هي منها، أيضا بعضهم قال أنها أسماء للسور، بعضهم قال أنها قسم، فهي أقوال مروية عن السلف رحمهم الله، لكن السيوطي اختار وكذلك المحلي أنها مما استأثر الله بعلمه، وهو قول يعني له وجهته، وإن كان يعني مرجوحا كما تقدم. قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال السيوطي ذلك أي هذا، ذلك اسم إشارة للبعيد، فسره السيوطي بأنه بمعنى هذا، وهذا اسم إشارة للقريب، لكنه يريد أن يقول أن المقصود بذلك القرآن الذي بين أيدينا، ففسر ذلك بهذا. وطريقة المفسرين دائما هي محاولة تقريب المعنى، لو أردت أن تدقق في التفسير لما كان هذا صحيحا، كيف تفسر ذلك بهذا؟ لكنه استدرك في آخر كلامه هنا سيأتي، قال أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد أي القرآن الكريم قولا واحدا لا ريب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بمعنى أنه يستحضره يحفظه عن ظهر قلب. لا ريب فيه لا شك فيه، والريب هو الشك مع الاضطراب والتردد والقلق، هذا هو الريب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى القبرة قال من راب هذه بصغارها، أي أقلقها وجعلها تضطرب. لا ريب لا شك قال فيه أنه من عند الله، فهذه الآية نفي للريب أن القرآن الكريم لا شك فيه ولا ريب فيه. قد يقول قائل طيب الذين يشككون في القرآن ويذكرون الشبهات هؤلاء يذكرون فيه شكا وريبا، فنقول أن معنى الآية أن حقيقة القرآن الكريم لا شك فيه ولا ريب فيه ولا اضطراب فيه أبدا، ولكن الذي يأتي من الشكوك ومن الشبهات هي في عقول من يثيرها فقط وليس وفي أذهانهم، وليست في القرآن الكريم نفسه. قال وجملة النفي أي قوله لا ريب فيه، هذه جملة منفية لا ريب فيه، ما هو إعرابها؟ قال هي خبر. طيب أين المبتدأ؟ المبتدأ ذلك، فيصبح ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك مبتدأ لا ريب فيه خبر، والإشارة به للتعظيم. لماذا قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ طيب أنت الآن تفسرها بأن معنى ذلك أي هذا، فقال والإشارة به للتعظيم، يعني الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب، وذلك اسم إشارة للبعيد، فأشير به إلى القرآن القريب إشارة إلى علو مكانته وعظمته وتعظيمه. طيب هدى خبر ثان أي هادي، يعني ذلك الكتاب قلنا أنه مبتدأ لا ريب فيه، قلنا أنه خبر. طيب هدى للمتقين، قال هذا خبر ثان أيضا، بمعنى هدى للمتقين أي هداية ونور لكل من يطلب الهداية به. ثم قال للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار، فإذا التقوى كان يقول أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا هو معناها في اللغة، والمتقين هم الذين يلزمون التقوى ويصيرون إليها. بماذا؟ قال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، رغبة في الخلاص والنجاة من النار. طيب تفضل يا أحمد. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. الذين يؤمنون قال هنا يصدقون، والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، وليس فقط التصديق، لا، الإيمان هو طبعا مصطلح شرعي قرآني جاء به القرآن الكريم. كان الإيمان عند العرب قبل الإسلام هو التصديق فعلا، لكن عندما جاء القرآن الكريم أصبح ليس التصديق فقط، وإنما التصديق الجازم الذي لا شك فيه. قال الذين يؤمنون بالغيب، والغيب قال بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، نعم الغيب هو كل ما غاب عنا، وكل أكثر أركان الإيمان هي من الغيب، الإيمان بالله وملائكته ورسله، وهم غيب أيضا بالنسبة لنا اليوم، محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيب، الجنة بالنسبة لنا غيب، اليوم الآخر غيب، علامات الساعة أكثر غيب، وهكذا. فالإيمان بالغيب كما تلاحظون هو من أول صفات المؤمنين هنا في هذه السورة. قال بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. قال ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية لهؤلاء المؤمنين، أي يأتون بها بحقوقها، أي بأركانها وواجباتها وسننها وإقامتها على الوجه. ومما رزقناهم أي أعطيناهم. لاحظوا أنه لم يفسر ومما، مما تدل على التبعيض، فهم مطلوب من المؤمنين أن ينفقوا جزءا مما رزقهم الله، ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والسورة البقرة مليئة بالحديث عن الإنفاق في سبيل الله وستأتي. تفضل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون يعلمون. نعم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال المفسر السيوطي أي القرآن. والصحيح أنه أشمل، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من القرآن، فقد نزل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، فالوحي أشمل من القرآن الكريم. ولذلك الصحيح هنا أننا نقول بما أنزل إليك القرآن والسنة ومطلق الوحي، وما أنزل من قبلك أي من الوحي أيضا، التوراة والإنجيل وغيرها. وبالآخرة هم يوقنون أي باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوقنون. قال المفسر السيوطي يعلمون، فسر يوقنون بأنه يعلمون. والصحيح أن يوقنون أي يعلمون علما يقينيا لا شك فيه، مأخوذ من يقن الماء إذا استقر في مواضعه، إذا استقر الماء في بطون الأودية أو في مواضعه من الحجارة قالوا يقن الماء، بمعنى استقر واطمأن. فكذلك العلم إذا استقر في قلب الإنسان يقال أنه بلغ اليقين ويقن وتيقن بهذا الأمر. فمعنى يوقنون يعلمون علما لا شك فيه ولا ريب فيه. طيب. أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة الناجون من النار. نعم، أولئك الموصوفون بما ذكر، وقد جاء التعبير بأولئك الذي هو اسم إشارة للبعيد، أولئك للجمع، أولئك إشارة إلى علو مكانتهم هؤلاء المؤمنين. أولئك ماذا؟ على هدى من ربهم، وجاء التعبير بعلى للإشارة على الوضوح، على صراط مستقيم، كأنهم يمشون ويعرفون ماذا يعني يسيرون عليه. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة النجون من النار. يعني فسر الفلاح هنا بأنه الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف. قال السيوطي إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، ولم يفسر مقصود بالكفر، والكفر هو الجحود لما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر. لكنه لم يقل إن الذين كفروا أي جحدوا، وإنما قال كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، ولعل هذا والله أعلم مما يرى المفسر أنه واضح أن الكفر هو التكذيب والجحود لما جاء به الأنبياء. سواء عليهم أأنذرتهم، وأبو جهل وأبو لهب معروفان، وهما من صناديد قريش ومن صناديد الكفار، أبو جهل بن هشام من بني مخزوم وأبو لهب من عم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عليهم، قال أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار هو إعلام مع تخويف، يعني الإنذار هو الإعلام مع التخويف، فالله يقول لا ينفع الإنذار لهؤلاء الكفار. هنا السيوطي قال أأنذرتهم، ذكر القراءات فيها وهي خمس قراءات، بتحقيق الهمزتين أأنذرتهم، وإبدال الثانية أليفا أأنذرتهم أأنذرتهم، وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى سواء عليهم أأنذرتهم، فتدخل الألف بين الهمزتين المسهلتين والأخرى ترك الهمز. كل هذا ليس له أثر في التفسير، ولذلك هو ذكر أنه من منهجه أنه يذكر القراءات التي لها أثر في التفسير. هذه الهمز والتسهيل والإمالة والتقليل وكل هذه الظواهر القرائية لا علاقة لها بالمعنى في التفسير، لكنه يذكرها أحيانا. طيب، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار هو إعلام مع تخويف. طيب. ختم الله على قلوبهم، طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم قوي دائم. ختم على قلوب قال طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، هذا هو معنى ختم الختم على القلوب، وأيضا الطبع على القلوب، قد جاء في القرآن الكريم طبع على قلوبهم ختم على قلوبهم، وكلها بمعنى أنه لا يدخلها خير، لأن الله سبحانه وتعالى علم في سابق علمه أنهم لا يهتدون ولا يعني يستجيبون. قال وعلى سمعهم أي على مواضع سمعهم، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، والمقصود بأنه لا يسمعون، هم يسمعون من الناحية الفيزيائية يعني سمعه جيد، لكنه يسمع ولا يستجيب للحق، فنفى الله عنهم السمع، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مع أنهم يسمعون ولكنهم بأنهم لا يستجيبون فنفى عنهم صفة السمع، كما قال في سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. ليس المقصود أنهم يعني يفقدون نعمة يعني حاسة السمع أو البصر، وإنما هم يسمعون ويبصرون، لكنهم لأنهم لا يستجيبون فكأنهم لا يسمعون، ولأنهم لا يهتدون وينقادون كأنهم لا يبصرون. قال وعلى أبصارهم غشاوة، والغشاوة هي الغطاء، فلا يبصرون الحق، أيضا هم ليسوا يعني فاقدين مكفوفين ولا يبصرون، فالله سبحانه وتعالى يعني قد هدى للإسلام كثير من العمي، ولكن المقصود بهنا أنهم يبصرون ولكن لا يبصرون الحق ولا ينقادون له. ولهم عذاب عظيم أي قوي دائم، وصفه الله بالعظمة. نعم. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام، وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من وفي ضمير يقول لفظها. نعم، الآيتان التي سبقت في الكفار، يعني في أول سورة البقرة أول الآيات الخمس الأولى عن المؤمنين، ثم الآيتين التي بعدها عن الكفار، ثم تأتي الآن أكثر من 10 آيات عن المنافقين، فيقول في أولها السيوطي ونزل في المنافقين، ثم ذكر الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من يقول آمنا بالله واضح معناها، وباليوم الآخر المقصود به يوم القيامة، سمي اليوم الآخر لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين، أي هؤلاء المنافقون يقولون آمنا بألسنتهم ولكن ليسوا مؤمنين بقلوبهم. طيب، قال السيوطي روعي فيه، أي في قوله وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من، لأنه جاء بالجمع، فقال ومن الناس، ومن من ألفاظ العموم التي تدل على العموم، ولذلك قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمن، لم يقل الله سبحانه وتعالى وما هو بمؤمن، لأنه قال ومن الناس من يقول آمنا مفرد صح، فلم يقل في آخرها وما هو بمؤمن، وإنما قال وما هم بمؤمنين، فلماذا اختلفت الصيغة في الأول مفرد وفي الأخير جمع؟ قال روعي فيه يعني فيه معنى من، وفي ضمير يقول لفظها، ومن الناس من يقول، من يقول هنا مفرد، فروعي فيه لفظ من التي تدل على المفرد، وروعي في آخره في قوله وما هم الجمع، روعي فيه معناها لأنها تدل على العموم، هذا معنى قول السيوطي هنا. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه، ويعاقبون في الآخرة، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصة، وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. نعم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم. يقول السيوطي يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، فهم يظهرون الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولكنهم يبطنون الكفر، وبهذا هم يرون أنهم يخادعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوا، لأن الله سبحانه وتعالى كشف للنبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وسماه لهم. قال ويعاقبون في الآخرة لنفاقهم وكفرهم. وما يشعرون؟ قال يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. فيشعرون هنا بمعنى يعلمون، فهم يظنون أنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلمون أنه هو الذي يمكر بهم. قال والمخادعة هنا من واحد، لماذا؟ لأن صيغة المفاعلة دائما يقول المفسرون واللغويون أنها غالبا، ليست دائما، غالبا تقتضي المشاركة، فيقال قاتلت الجندية، سابقت الرياضية، وهكذا، فهي تقتضي يعني مشاركة من جانبين، سابقة وقاتلة ونحو ذلك، لكنها لا تأتي أحيانا من طرف واحد، فيقال عاقبت اللصة، عاقبت اللصة من طرف واحد المعاقبة، ولكنها جاءت على صيغة المبالغة. طيب لماذا جاء يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم؟ قالوا جاءت الصيغة مثل ويمكرون ويمكر الله، يعني ويستهزئون بكم، الله يستهزئ بهم، فجاءت من باب المشاكلة اللفظية، وسماها هنا تحسين، يعني تحسين للأسلوب. وفي قراءة وما يخدعون، وقراءة وما يخادعون هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري، وقرأ الباقون وما يخدعون إلا أنفسهم. فهي جاءت بصيغتين، يخادعون ويخدعون. يخادعون يعني فيها نوع من المشاركة الصيغة، ويخدعون ليست فيها هذه الصفة. طيب، في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد أي نبي الله، وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. نعم، في قلوبهم مرض، المقصود بالمرض هنا مرض القلوب هو الشك والنفاق والكفر، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها ويزيدها ضعفا ووهنا. قال فزادهم الله مرضا، زادهم الله نفاقا وشكا وتكذيبا بما أنزله من القرآن الكريم حجة عليهم. قال بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم، قال أي مؤلم. أليم هنا على وزن فعيل، وفعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فأليم هنا بمعنى مؤلم أي موجع لهم. بما كانوا يكذبون بالتشديد وبما كانوا يكذبون، فهو هنا وجه القراءتين السيوطي، بما كانوا يكذبون بالتشديد أي يكذبون نبي الله، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي يكذبون في قولهم آمنا بالله وهم كاذبون. نعم. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون وليس ما نحن عليه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. نعم، يعني وإذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض، ينهاهم الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ينهونهم عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم ينهاهم عن المنكر، لا تفسدوا في الأرض بكفركم ونفاقكم بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا انتكاس للفطرة، وليس ما نحن فيه بفساد. كيف يعني؟ وهذه يعني من صفات المنافقين، أنهم لشدة انقلاب فطرهم يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا، والعياذ بالله. قال الله تعالى ردا على هؤلاء المنافقين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي ألا أن هذه للتنبيه والتأكيد، إن هؤلاء المنافقين هم المفسدون حقيقة ولكنهم لا يشعرون بذلك، وهذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم، ومن معاني فزادهم الله مرضا. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. نعم، أيضا وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس، المقصود بالناس هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق. لاحظوا أن الله يقول كما آمن الناس، كأنه لا يستحق أن يوصف بأنهم ناس ورجال إلا هؤلاء المؤمنين الصادقين. قال هؤلاء المنافقون أنؤمن كما آمن السفهاء، لاحظوا يعني مغالطة، والسفهاء المقصود بهم الجهال يعني خفاف العقول، لأن السفه هو الخفة، أي لا نفعل مثل فعل هؤلاء السفهاء. قال تعالى ردا عليهم: ألا إنهم، يعني هؤلاء المنافقون، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك. ولاحظوا هنا يعني طريقة المنافقين في وصم المخالفين لهم بالصفات السلبية: سفهاء، إرهابيون، متطرفون، رجعيون. هذه منهجية المنافقين في كل زمان. نعم. وإذا لقوا أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم رؤسائهم قالوا إنا معكم في الدين إنما نحن مستهزئون بهم بإظهار الإيمان. يعني هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين والتقوا بهم في المجامع قالوا آمنا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني رجعوا إلى رؤسائهم وقادتهم سماهم الله شياطين، قالوا إنا معكم في الدين نحن معكم قلبا وقالبا. وهذا هم الذي يصدقون فيه، هم يصدقون إذا خلوا إلى شياطينهم ويكذبون إذا التقوا بالمؤمنين. قالوا إنما نحن مستهزئون بهؤلاء المؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال السيوطي هنا أصل لقوا، تكلم عنها من ناحية الصرفية اشتقاقية، لقوا، قال أصلها لقيوا، حذفت الضمة من الياء لقيوا فأصبحت لقيوا، ثم استثقلت الياء لأنها تصبح ساكنة وتلتصل بالواو فحذفت الياء فأصبحت لقوا. هذا هو طريقة الاشتقاقيين وطريقة الصرفيين في تأويل كيف كان الأصل لها وكيف أصبحت. طبعا هي لم تمر بهذه المرحلة، العرب مباشرة يقولون لقوا لا يقولون لقيوا، لكن العلماء الصرف يفككون هذه الكلمة ويرجعونها إلى أصلها. طيب، الله يستهزئ بهم يجازيهم باستهزائهم ويمدهم يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يترددون تحيرا حال. جميل. الله يستهزئ بهم، قال السيوطي يجازيهم باستهزائهم، لاحظوا يا شباب يقول يجازيهم باستهزائهم، فكأنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه هنا بأنه يستهزئ بهؤلاء المنافقين، وهذه تعتبر صفة كمال بالمناسبة. يعني عندما تستهزئ بمن يستهزئ بك هذه ليست صفة نقص فيك وإنما هي صفة كمال، ولذلك وصف الله نفسه في مثل هذه المواضع بصفة لا يجوز أن تطلقها على الله مفردة، مثلا لا يجوز أن تقول الله مستهزئ ولا تسمي فتقول عبد المستهزئ، لا يجوز. لكن الله سبحانه وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن يستهزئ به، فقال هنا الله يستهزئ بهم، يعني يستهزئ بهم يسخر منهم، وقد وصف الله قال ويسخرون منكم سخر الله منهم ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لأن هذه صفات عندما تكون في مقابلة من يفعل بك ذلك تعتبر صفة كمال، لكن هناك صفات مدح مطلق هذه يوصف بها الله على الإطلاق، سميع عليم بصير صح، بس في صفات هي ذم ونقص مطلق، فلا يجوز أن تصف بها الله حتى لو كانت في مقابلة من يفعل ذلك، مثل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فقد خانوا الله من قبل فخانهم، لا، لأن الخيانة نقص على كل حال. هنا السيوطي يقول يجازيهم باستهزائهم، كأنه لا يريد أن يثبت صفة الاستهزاء لله سبحانه وتعالى، ونحن نقول لا، نحن نقول الله أثبت لنفسه وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن يستهزئ بأوليائه. طيب، ويمدهم أي يمهلهم، يعني يعطيهم فرصة في طغيانهم بتجاوزهم الحد في الكفر، يعمهون أي يترددون تحيرا، والعمه للقلب مثل العمى للبصر، العمه للقلب مثل العمى للبصر، هذا هو معنى الآية. تفضل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. يعني هؤلاء المنافقون اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها، يعني دفعوا الهدى ثمنا واشتروا الضلالة، هذا خسران. وهذا دائما الباء تدخل على الثمن، اشتروا الضلال بالهدى، فالباء تدخل على الثمن. قال استبدلوها به فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحوا فيها، بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أنهم كانوا يعتبرون نفاقهم وكفرهم بزنس وتجارة هم يمارسونها، فالله يقول تجارتكم خسرانة وأنتم إلى خسار. نعم. مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ما يخافه، ذهب الله بنورهم أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. نعم، هذا مثل ناري ضربه الله للمنافقين، فقال مثلهم أي صفتهم، فهنا المثل هنا بمعنى الصفة، مثلهم بمعنى صفتهم في نفاقهم، كمثل الذي استوقد نارا، فسر استوقد هنا بمعنى أوقد، مع أن استوقد فيها زيادة في المبنى، استوقد يعني طلب إيقاد وحرص على إيقاد هذه النار، نارا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، معناها أنه استوقد نارا في ظلمة، بدليل أنه قال فلما أضاءت لهذه الظلمة، فلما أضاءت بمعنى أنارت ما حوله، يعني هذا المنافق ما حوله من الظلمة، ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه. هذا المثل. ماذا حدث؟ قال ذهب الله بنورهم، يعني بعد أن أضاءت هذا الضياء ذهب الله بنورهم وأطفأه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال السيوطي هنا وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، يعني ذهب الله بنورهم هذا جمع، مع أنه قال في أوله كمثل الذي مفرد، قال وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي يدل على العموم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم، يعني تركهم متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هؤلاء المنافقون أمنوا بإظهار كلمة الإيمان، أمنوا من عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين يتعايشون مع الناس، فلكن إذا ماتوا جاءهم الخوف وجاءهم العذاب والعياذ بالله. نعم. هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم خرس عن الخير فلا يقولونه، عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، فهم لا يرجعون عن الضلالة. نعم، يعني هذه الصفات كلها صفات لهؤلاء المنافقين أنهم صم. هل المقصود أنهم فاقدين لحاسة السمع؟ لا، يمكن السمع يعني ما أدري كيف قياس السمع، لكن يعني سمعهم تمام، لكنهم لا يستجيبون، ولذلك كأنهم لا يسمعون، كأنهم صم. قال لا يسمعونه سماع قبول، بكم يعني خرس عن الخير فلا يقولونه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم في سورة المنافقين بأنهم فصحاء، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من فصاحتهم، وقال سلقوكم بألسنة حداد، يعني فصحاء بلغاء، لكنهم لأنهم لا يقولون الحق وإنما يقولون الباطل وصفهم الله بأنهم بكم. طيب، خرس عن الخير فلا يقولونه، طيب عمي عن طريق الهدى فلا يرونه، وإلا فعن نظرهم ستة على ستة، لكنهم لا يستجيبون فكأنهم عمي، فهم لا يرجعون عن الضلالة، هذا معنى الآية. نعم. أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل، من السماء السحاب، فيه أي السحاب ظلمات بتكاثفه ورعد وهو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلون أي أصحاب الصيب أصابعهم أناملها في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشتبه بالظلمات والوعيد عليه المشتبه بالرعد والحجج البينة المشتبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعون فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. نعم. أو يعني هذا المثل الثاني لهؤلاء المنافقين ضربه الله، قال أو مثلهم يعني صفتهم كصيب أي كأصحاب مطر، الصيب هو المطر، كأصحاب مطر، وأصله صيوب، أيضا هو مسألة اشتقاقية زي ما تكلم قبل شوية عن لقو، أيضا يقول وأصله صيوب من صاب يصوب، أي نزل بشدة وبقوة، من السماء من السحاب، لأن السماء هي كل ما علاك فأظلك، هذه تسمى سماء، السحاب يسمى سماء، المطر يسمى سماء، السقف اللي فوقنا يسمى سماء، فكله تسمى سماء. السيوطي اختار أن المقصود بالسماء هنا هو السحاب. قال كصيب من السماء أي من السحاب، فيه أي في هذا، قال السيوطي فيه أي السحاب، وأكثر المفسرين يقولون فيه أي في هذا الصيب في المطر، والمطر يسمى سحابا ويسمى سماء، كما قال حسان بن ثابت يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. طيب قال فيه ظلمات ورعد وبرق، أي هذا المطر الشديد فيه ظلمات متكاثفة وفيه رعد، والرعد فيه أقوال العلماء، طبعا نحن اليوم ماذا نقول؟ نقول الرعد هو هذا الصوت الذي نسمعه، صح؟ عندما يأتي البرق، ضوء البرق، ثم بعد قليل تسمع صوت الرعد. في كتب التفسير وأن الرعد هو صوت ملك من الملائكة وهو يزجر السحاب، فهذا الصوت هو صوت الملك. هذه قضية غيبية لا تثبت إلا بالحديث وبالنص الصحيح، وقد ثبتت. قال هو الملك الموكل به، ولذلك هذا يعتبر من تفسير القرآن الكريم بالسنة. وقيل صوته، قيل صوت الملك، الرعد ليس هو الملك وإنما صوته. وبرق، البرق قال هو لمعان صوته الذي يزجره به. اليوم يفسرونه تفسيرا علميا، فيقولون الرعد هو صوت احتكاك السحب مع بعض البعض، والبرق هو صوت قدح هذه الاحتكاك، فلذلك هم يستدلون اليوم بأن سرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، بدليل أنك ترى البرق قبل أن تسمع الرعد، ومع أنها هي حركة واحدة، فأنت تسمع ترى البرق قبل أن تسمع صوت الرعد. لكن في كتب التفسير هم يقولون أن الرعد هو صوت ملك من الملائكة يزجر السحاب، والبرق هو لمعان صوته كما يذكر هنا السيوطي في التفسير. قال يجعلون، هؤلاء المنافقين يجعلون أصحاب، يعني أصحاب الصيب عفوا، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي أصحاب المطر هؤلاء يجعلون أصابعهم في أو أناملهم في آذانهم، والمقصود طبعا رؤوس الأصابع، لأنه لا يستطيع أحد أن يجعل أصبعه كلها في أذنه، وإنما رأس الأصبع فقط. قال من أجل الصواعق شدة الصوت الرعد لئلا يسمعوها، الصواعق هي شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها. قال لماذا؟ قال حذر أي خوف الموت من سماعه. هذا هو المثل، يعني هؤلاء الناس الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من شدة البرق ومن شدة الصواعق، مثل هؤلاء المنافقين عندما يسمعون القرآن، هذا مثل لهم. كذلك هؤلاء المنافقون إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينة المشبهة بالبرق، وهم بالرغم من ذلك يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عندهم موت، والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها الله للمنافقين، مثل الناري الذي في الآية التي قبلها، ومثل مائي الذي في هذه الآية، وقد شرحه العلماء في كتب الأمثال، شرحه ابن القيم وشرحه معظم المفسرين في كتبهم المطولة، وقد ركز الكلام فيه السيوطي تركيزا جيدا. تفضل نختم بهذه الآية في هذا المجلس. يكاد البرق، يكاد يقرب البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون، ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. نعم، هذه لعلنا نتوقف عند هذه الآية إن شاء الله. يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، ما زال المثل يعني يتحدث عن هؤلاء المنافقين وعن هؤلاء الذين يضرب بهم أو يمثل بهم للمنافقين، هؤلاء الذين يعيشون تحت البرق وتحت الرعد وتحت المطر الشديد وتحت الصيب الشديد. فيقول يكاد يعني يقرب، يكاد يعني يقرب البرق أن يخطف أبصارهم من شدة لمعانه، أن يأخذها بسرعة. ولذلك ورد النهي والتحذير من المشاهدة والتركيز في البرق أثناء البرق، لأنه قد يصاب الإنسان بالعمى والعياذ بالله. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كلما أضاء البرق في شدة الظلام مشوا في ظل هذا الضوء الذي حدث، أي في ضوئه. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني وقفوا متحيرين. تمثيل هذا، هذا كله مثال ضربه الله لإزعاج ما في القرآن للمنافقين من الحجج، فهو يزعج قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. أي أن هذا القرآن بحججه وبيناته كأنه صواعق، كأنه بروق يضرب هؤلاء المنافقين. قال الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم، بسمعهم هنا يعني جنس السمع، قال بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة يعني بعيونهم ما عاد يبصرون، كما ذهب ببصائرهم الباطنة، وكما قال في الآية التي قبلها في طغيانهم يعمهون، بصائرهم عمياء. فيقول هنا لو شاء الله لذهب بأبصارهم كما ذهب ببصائرهم. إن الله على كل شيء قدير، قال الأسيوطي هنا إن الله على كل شيء شاءه قدير، والحقيقة هذه الزيادة لا حاجة إليها، بل إن الله على كل شيء قدير مطلقا، فلا نحتاج أن تقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ومنه إذهاب ما ذكر. ولعلنا نتوقف عند هذا في هذا المجلس الأول من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذا الدرس عونا لنا على فهم كتابه. شكر الله لكم يا شيخ أحمد، وشكر الله لكم يا شيخ إخواني حضوركم وتفاعلكم، ولعلنا إن شاء الله لعلنا في بداية هذا الدرس، وإن شاء الله مع الاستمرار في الدرس والانتظام في القراءة يصبح لدينا إن شاء الله يعني سرعة أكثر من هذا الذي كان في هذا الدرس وفي هذا المجلس. ونلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم، المجلس الثاني من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.